السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معلوم أنه غدا أو بعد غد يكون أول أيام رجب، وينبغي من هذه الذي يحدث ويقع في رجب بدع أغلب المسلمون يفعلونها، ألا وهي وجوب صوم أول أيام رجب. ثانية، أن كثير منهم يظن أن رجب كله يصام، واضح؟ لكن السائد جدا، أرجو الشغل المرحلة، السائد جدا عند جمهور المسلمين أن أول رجب يصام. طبعا هذه من البدع، وسأذكر طرفا من أقوال أهل العلم المحققين أنه لم يثبت في رجب شيء، وإنما هو شهر يصام فيه كمثل الشهور العادية، الصيام المطلق، صيام الاثنين والخميس كما في حديث أبي قتادة، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما هو حديث عائشة وهو كما هو حديث أبو هريرة، واضح؟ لكن يخص بصيام ما المحققين على أنه لا يثبت فيه شيء. وابن حجر العسقلاني له رسالة في هذا الباب، وذكر فيها الروايات التي فيها الأحاديث بصوم رجب، وبين أن كل هذه الأحاديث لا تثبت. وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلا في منهاج السنة النبوية قال: وما يروى في هذا الباب كله كذب، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأذكر لك طرفا منه. أولا، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول، وهذا الأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد في منهاج السنة، سئل الإمام أحمد عما يروى في فضل رجب بخصوصه كالصيام فيه والصلاة، فلم يره شيئا. حسبك بالإمام أحمد. ثانيا، الإمام الأنصاري شيخ خراسان، وذكر هذا ابن الجوزي في الموضوعات، قال: المؤتمر ابن أحمد الساجي الحافظ كان الإمام عبد الله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم رجب وينهى عن ذلك، ويقول: ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله شيء. وكذا أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله قال: ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب حديث، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب. وأيضا ابن القيم رحمه الله يقول: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. واضح هذا؟ العراقي أيضا في شرح الترمذي يقول: لا يصح في فضل رجب حديث، ابن رجب الحنبلي قال: لا يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، كمثل ما يفعل في ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، ليلة الإسراء والمعراج. ابن حجر العسقلاني كذلك قال: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى ذلك أبو إسماعيل الهروي، كذلك أبو القاسم محدث الشام، كذلك الإمام السمعاني، كذلك العطار تلميذ النووي، كذلك جمال الدين القاسمي يقول: كل من سبر، أي تتبع، الصبر والتقسيم عند علماء الأصول أي التتبع، كل من سبر كتب الأحاديث الموضوعة علم أنه لم يصح في صوم رجب حديث ولا أثر، يعني لا حديث ولا أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. وابن الصلاح أيضا شيخ شيوخ المحققين يقول: قال بعض حفاظ الحديث: لم يثبت في فضل صوم رجب حديث أي فضل خاص، وهذا لا يوجب زهدا في صومه فيما ورد من النصوص في فضل الصوم إيه؟ مطلقا. واضح هذا؟ يعني عندك صوم اثنين وخميس هذا صوم مطلق حديث أبي قتادة، عندك صوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا أيضا صوم إيه؟ مطلق، لا يختص في رمضان ولا في غيره. واضح هذا؟ إذن القول بأن رجب ينهى عن الصوم فيه مطلقا لا، والقول بأن رجب يصام فيه مطلقا برضو لا، لا إفراط ولا تفريط، وإنما الصحيح فيه أنه شهر كمثل بقية الشهور، يصام فيه اثنين وخميس واضح، ويصام فيه ثلاثة أيام من كل شهر. واضح هذا؟ كذا الإمام الألباني رحمه الله ذكر هذا في إرواء الغليل، وأبو زيد ابن أبي زيد القيرواني صاحب المعتقد المالكي ذكر هذا أيضا. فلا يصح فيها في هذه المسألة أو صيام رجب كما يذكر الناس يوصي بعضهم بعضا غدا أو بعد غد أول رجب فعلينا أن نصوم، من قال بهذا هذه بدعة، هذه من اعتقد أن هذا دين فهو إيه؟ فهو بدعة. لكن هب أنه وافق يوم اثنين، هب أنه وافق يوم خميس، فهنا أصوم لمن كان له عادة في صوم الاثنين، لمن كان له عادة في صوم الخميس، ولكن لا يصوم بقصد أنه أول أيام رجب، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، فأنا أصومه لصومي أنني أصوم اثنين وخميس، فجاء يوم الاثنين، إذن أول رجب جاء يوم الاثنين، فأنا أصوم الاثنين لأنني أصوم أصلا الاثنين والخميس، إذن جاء هنا إيه؟ تبعا، لكن لا تصومه إيه؟ قصدا بأنه أول يوم من أيام رجب. واضح؟ لذلك تجد الأمهات والجدات والآباء والإخوة واضح يوصي بعضهم بعضا أنه غدا أول إيه؟ أول رجب أو بعد غد أول رجب إذن سنصومه، هذه بدعة وجب عليك أن تحذر الناس منها، من أمك وأبيك مثلا وأخاك وأختك ينبغي أن تبين هذا، تقول أيها الناس إن القصد بالصيام أول رجب هذه بدعة، فإن قيل الصوم بدعة يقال لا، ليس الصوم بدعة، وإنما الصوم في هذا اليوم بخصوصه قصدا فيه بدعة، أيعذبني الله على الصيام؟ ها؟ لا، وإنما يعذبك على خلافه على خلاف السنة. واضح؟ هذا الإمام مالك ذكر رحمه الله كما ذكر هذا الأثر الشاطبي في الاعتصام، لما جاءه رجل، جاء الإمام مالك رجل يريد أن يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن تحرم منين؟ من ذي الحليفة الذي يسمى الآن بأبيار علي، فقال إني يا إمام أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة، فقال أي فتنة في بضع خطوات أتقرب بها إلى الله؟ ده أنا همشي بس فقط ستة أميال أتقرب بهذه الخطوات إلى إيه؟ إلى الله، فقال إني أخشى عليك الفتنة، فقال أي فتنة في بضع خطوات أتقرب بها إلى الله أو يعذبني الله على هذا؟ فقال إنما يعذبك على خلاف السنة. واضح هذا؟ إذن صوم رجب النهي عن الصوم فيه مطلقا لا يصح، وصومه مطلقا أيضا لا يصح، وإنما هو شهر كبقية الشهور يصوم فيه اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر، والقصد فيه بالصيام أول يوم من أيامه أو أول ثلاثة أيام كما يزعم كثير من النساء أن الصوم فيها واجب، هذه بدعة. واضح؟ حتى إن بعض الصحابة وهو أنس رضي الله عنه كان إذا رأى أناس يصومون في أول رجب فقال أجعلتموه كمثل رمضان فيكفئ القدور؟ بيقول لهم ما هذا؟ قالوا مياه وتمر. واضح نتسحر ونفطر في مغرب أول يوم من أيام رجب. قال أجعلتموه كمثل رمضان، يعني واجب كرمضان، فأكفأ ليه؟ فأكفأ هذا الماء. واضح هذا الكلام؟ إذا لا يثبت فيه إيه؟ فيه شيء. طيب نذكر بعد ذلك.